إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن الله جل في علاه يكرم عباده بمواسم الخير والأيام الفضليات. الله جل في علا يكرم عبده بأوقات تضاعف فيها الحسنات، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. العشر من ذي الحجة، الأيام الطيبة الفاضلة التي أقسم الله بها، والفجر وليالي عشر. هذه الأيام العظيمة التي لا ينبغي أن يفوتك ثوابها ولا فضلها، وأن تغتنمها في البر والطاعة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأن هذه الأيام أيام تكبير وتهليل، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يكبرون فيها ويهللون. فهذا عبد الله بن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى الأسواق فيكبران، وهكذا كان ابن عمر يكبر في ممشاه وفي مجلسه وفي فستاصه، يكبرون الله جل في علاه. وهكذا عمر بن الخطاب بقبته بمنى يكبر، فيكبر أهل منى بتكبيره فترتج منى تكبيرا. إنها أيام التكبير والتهليل وأيام ذكر الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغب في العمل الصالح الذي من جملته أن تصوم التسع من ذي الحجة، فإنه قد جاء حديث فيه فضل صيام التسع، وإن كانت عائشة أم المؤمنين نفت ذلك، فإن المثبت مقدم على النافي، وهو من جملة الأعمال الصالحة وإن لم يرد فيه دليل بخصوصه. لذلك ينبغي أن تحرص في هذه الأوقات على عمارتها بالطاعة من ذكر الله وتلاوة القرآن والمحافظة على الفرائض وسنن الأعمال، فإنها في هذه الأيام أعظم أجرا وأكثر ثوابا. كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها: إذا دخلت العشر، أي العشر من ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشره. إذا أردت الأضحية فإنه لا يجوز لك، على أصح قولي العلماء، ربما أن تأخذ من شعرك ولا من ظفرك ولا من بشرك لأجل أن تشابه حجيج بيت الله وهم محرمون، فإن المحرم لا يأخذ من ظفره ولا من شعره. لذلك إذا أراد المسلم أن يضحي فإنه يمتنع عليه الأخذ من هذه الأشياء. لذلك ينبغي لك أن تتهيأ بأضحياتك، فإن الأضحية عند جمهور العلماء سنة مؤكدة، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه فرض لمن قوي على ذلك ووجد ساعة، فإن الله جل في علاه يقول فصل لربك وانحر، فكما أنك تصلي لله فلتنحر لله. والأضحية تعتبر عبادة عظيمة، وهي منسك من مناسك الإسلام، وهو أيضا قد شرع في الأمم قبلنا. قال الله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ينبغي أن تحرص على هذا المنسك العظيم إذا كنت تجد سعة وقدرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من هديه أنه لا يترك الأضحية أبدا، ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده الشريفة، سمى وكبر، ووضع قبل ذلك رجله على صحافهما. لذلك ينبغي أن تحرص على الأضحية وأن تتعرف أحكام الأضاحي من أجل ألا تقدم على العمل جاهلا أو أن تقدم عليه معرضا. لا تبغي أن تتفقه في الدين ثم بعد ذلك تسأل ما حكم كذا، فعلت كذا، حصل كذا. لا، الواجب أن تتعلم دينك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالأضحية يشترط لها العلماء شروطا من حيث النوع ومن حيث الوقت ومن حيث السن ومن حيث العيب، فلا تأتي هكذا فتأخذ الأضحية دون تدبر ولا تفقه ولا تمعن. لا، أما من حيث النوع فإنه لا يجوز أن يضحي بغير بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والظأن والمعز، لا يجوز أن يضحى بغير هذا، لقول الله جل في علاه ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أيضا من شروطها أن تتعرف السن، فإنه لا يجوز أن يضحى بالإبل ما لم يتم لها 5 سنين، والبقر تتم 2 سنين، والمعز تتم 1 سنة، والظأن تتم 6 أشهر كي تكون جذعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر لا تذبحوا إلا مسنة فإن تعسر عليكم فجذعة من الظأن. إذن ينبغي أن تلحظ السن، ينبغي أن تلحظ السن في الإبل وفي البقر وفي المعز وفي الظأن. كذلك أيضا ينبغي أن تلحظ الوقت، وقت الذبح، فإنه لا يجوز أن تذبح قبل صلاة العيد، فإن شاتك شات لحم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الوقت المأذون فيه للأضاحي بعد انتهاء صلاة العيد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل صلاة العيد فليعد مكانها أخرى. شات لحم إذا تقدم في الذبح قبل صلاة العيد ويستحب له، يستحب ومن السنة أن تذبح بعد إمامك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج بأضحيته في المصلى في مكان مخصوص ويذبح أضحيته، ثم يذبح المسلمون بعده. الأضاحي. وقد جاء في حديث مسلم في صحيح مسلم ما يدل على استحباب أن تذبح بعد الإمام. كذلك أيضا ينبغي لك أن تتعرف في شأن الأضحية العيب الذي لا يجزي في الأضاحي. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث البراء بن عازب عند أبي داود والترمذي: 40 لا تجزي في الأضاحي، 4 العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. 4 لا تجزي في الأضاحي: العوراء البين عورها، عورها ظاهر، إما أن يكون نتوى في العين وبروزا، وإما أن تكون العين قد أصابها خسف، فهذا يدل على عور ظاهر بين. فإذا كانت عمياء فمن باب أولى. وهكذا أيضا المريضة البين مرضها، ضعيفة لا تكاد تمشي، خاملة ليس لها شهية في الطعام، المرض بين، فإنه لا يجوز التضحية بها، فيقاس عليها ما هو أسوأ حالا. كذلك أيضا العرجاء البين ضلعها أو عرجها، وهذه تعرف أنها لا ترافق صويحباتها من المواشي، لا تمشي مع القطيع، تتأخر عنهن بسبب العرج البين. أما إذا كان شيئا يسيرا لا يعيق الشاة فإن هذا لا يضر في الأضاحي، وغيرها أفضل منها. ينبغي عليك في الأضحية أن تستسمنها وأن تستطيبها وأن تكون على أكمل وجه، فإنها قربان إلى الله جل في علاه، يذبح يوم العيد من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله جل في علاه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك أيضا الهزيلة التي لا مخ لها، لا مخ في عظامها، لا تنقي، ضعيفة، لا يجوز أن تضحي بها، هي أضحية، هي قربان تقدمه طاعة لربك وتعبدا، لا ينبغي أن تستقلل الثمن، ولا ينبغي أن تجر من أضحيتك، بل الواجب أن تتقرب بها داعيا الله أن يتقبل منك ما تقربت به. كذلك أيضا ينبغي لك أن تعلم أن الشاة الواحدة تجزي عن الرجل وأهل بيته ولو كانوا عشرات، تجزي الشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته، لما روى أبو داود في سننه من حديث أبي أيوب الأنصاري: كانت الشاة الواحدة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، يأكلون ويطعمون، فصار الناس اليوم يتباهون، فأنت إذا ذبحت شاة فهي تجزي عن أهل بيتك كلهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذبح كبشين، يقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، وإنه لتسعة أبيات. كذلك ينبغي أن تعلم في شأن الأضحية لا يجوز لك أن تبيع منها شيئا ولا أن تهب شيئا، لا يجوز، قد خرجت من ملكك قربانا إلى الله جل في علاه، لا تبيع الجلد ولا غيره، ولا تعطي الجزار مقابل عمله أجرة من الأضحية، لا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك وقال: نحن نعطي الجزار من عندنا، فإياك أن تبيع شيئا، لك أن تدخر من أضحياتك فوق 3 أيام من اللحم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد نهى في عام مسغبة عن ادخار الأضاحي فوق 3، ثم قال: امسكوا ما بدا لكم، ادخروا وأطعموا. كذلك ينبغي أن تعلم أن الذبح للأضحية السنة أن تتولى أنت ذبح أضحيتك. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذبح أضحياته بيد الشريفة، وذبح الهدي الذي ساقه 63 بدنة وأكملها علي بن أبي طالب، مما يدل على استحباب أن تباشر أنت الذبح إذا كنت ممن يحسن الذبح. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، وليشهد الذبح أهل بيتك، أبناؤك، بناتك، كي تعظم هذه الشعيرة في قلوبهم، كي يعظموا هذه الشعيرة، كي ينشأ أهل الإسلام على تعظيم هذا المنسك في يوم الحج الأكبر. كذلك ينبغي لك أن تطعم من أضحيتك، ولذلك من السنة أن يبكر في صلاة العيد بمقدار أن ترتفع الشمس، بمقدار رمح يبكر في الأضحى ويؤخر في الفطر، من أجل أن توجد مساحة لإخراج زكاة الفطر. أما الأضحى من أجل أن تعجل إلى أضحيتك فتذبحها وتأكل منها، تأكل منها. قال الله جل في علاه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولذلك أضحيتك تقسمها أثلاثا: ثلث تأكله، وثلث تهديه، وثلث تتصدق به. هكذا الذي ينبغي استحبابا، سنة. فإذا لم تفعل فلا شيء عليك، لكن من العلماء من قال ينبغي له أن يتصدق ويشارك الفقراء. لذلك عليك أن تتفقه أيضا فيما يتعلق بالأضحية، أنه إذا حصل لها شيء عينت، إما أن قلت هذه أضحيتي أو دفعت ثمنها وكنت محافظا عليها ثم ترى عليها عيب، فلا يضرك، لا يضرك ما لم تكن مفرطا، فإذا فرطت فيجب عليك أضحية أخرى بدلها. فالذي ينبغي أن ترعى الأضاحي وأن يحافظ عليها، لأنك أخرجتها قربانا إلى الله جل في علاه. كذلك ينبغي أن تحرص على سلامتها من العيب، فإن جماعة من العلماء ذهبوا إذا كان أكثر الأذن مقطوع أو أكثر القرن مقطوع فإنه لا يجزي، والصحيح أنها تجزي، لكن مع الكراهة فإياك أن يكون في أضحيتك عيب ظاهر. احرص على أن تكون الأضحية على تمام المنظر وكماله إذا تيسر، فإنه من العمل الصالح الذي ترجو ثوابه عند الله جل في علاه. كذلك أيضا ينبغي فيما يتعلق بالأضحية أنك في ذبحها أن ترحم الدابة، أن ترحم هذه الأضحية بألا تروعها، بأن تريها السكين الذي تذبح به، أو أنك تسوقها عنفا وبشدة، لا تروعها. كذلك أيضا ينبغي أن تعلم أن تمام الذبح أن تقطع الحلقوم والمري والوذجين من أجل أن ينهر الدم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإياك أن تنسى التسمية عند الذبح، احرص على أن تكون التسمية معك وتسمي عند فعل الذبح، لا أن تسمي وبينك وبين إجراء السكين على عنق الأضحية مسافة من الوقت، لا، أول ما تضع السكين على حلقومها تسمي: بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك وإليك. كذلك أيضا السنة أن تضحي بأضحية، لا أن تبيعها وتتصدق بثمنها، لا، المشروع هو التقرب بالأضاحي أن تذبح يوم العيد. وأيضا عليك أن تعلم أن يوم العيد والثلاثة أيام من أيام التشريق كلها أيام ذبح، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أيام التشريق ذبح. فهب أنك لم تستطع أن تذبح يوم العيد، تذبح في اليوم الثاني، إذا لم تستطع الثاني فالثالث فالرابع، وينتهي وقت الذبح مع غروب يوم الشمس الرابع من أيام العيد والثالث من أيام التشريق. عليك أيضا أن تتبصر العادات المذمومة القبيحة التي نشأت في أوقات الخرافات. عليك أن تتبصر العادات الذميمة التي نشأت في أوقات الخرافات والجهل، منها ما يفعله كثير من الناس إذ يخرجون البخور على الأضحية، أو يخرجون أو يبخرون المضحي، أو يبخرون الأولاد، فكل هذا من البدع إن قصد به التعبد، وهو من الشرك وأسبابه إذا كان يظن أنه يدفع العين، فالعين لا تدفع بهذا، العين تدفع بالأذكار الشرعية وبالمحافظة على الصلوات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرقي نفسه بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وهكذا كان يرقي الحسن والحسين، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أما ما يفعله الناس إذا كانوا يعتقدون أن البخور يجلب نفعا أو يدفع ضرا من دون الله، فإن هذا من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. وإذا كانوا يعتقدون أنه من الأسباب فليس هو السبب الشرعي، معصية وآثام. عبد الله تعلم، إلى متى تجري وراء العادات التقاليد المنافية لشريعة الله؟ إلى متى؟ لا بخور لا، ولا تعليق لقرن الشات بدعوى دفع العين، إياك، لا يسوقك الجهل إلى مرتع وخيم. تريد أن تتعبد الله، اشتريت أضحيتك من أجل أن تكون قربانا يتقبلها الله، فإذا بك تلطخها بالبدع وبالشرك وأسبابه، لا تفعل. كذلك أيضا تعليقهم لمرارة الخروف بدعوى التفاؤل، إذا ما رأوا مرارة الخروف ممتلئة قالوا هذا غنى وخير، وإذا رأوها ناقصة قالوا قحط وبلا، كل هذا من التكهن والكهانة بعلم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله جل في علا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عبد الله، إياك أن تقع في أضحياتك أمور يبغضها ربنا جل في علا. كذلك أيضا ينبغي أن تعلم أن عند ذبحك للأضحية وتقول هذا عني وعن أهل بيتي يشمل الأحياء والأموات، يشمل كن من قد نويت، أما أن تفرد أضحية، تفرد أضحية للميت وتقول هذه أضحية الميت، فليس في هذا سنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل ضحى على أزواجه؟ هل ضحى على خديجة بنت خويلد؟ هل ضحى على عمه حمزة بن عبد المطلب؟ هل ضحى على ولده إبراهيم؟ لم يضحي. يكفيك أن تقول هذا عني وعن أهل بيتي، إلا إذا كانت هذه الأضحية من وصية الميت فإنها تخرج، ويجب الوفاء له بوصيته من ثلث ماله. لذلك أيضا مما ينبغي أن تعلم أن الاشتراك يكون في الإبل ويكون في البقر، ولا تشريك في الضأن. الإبل تجزي عن 7، والبقرة تجزي عن 7، والضأن تجزي عن الرجل وأهل بيته، لما روى الإمام مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في عام الحديبية في البدنة تجزي عن 7 وفي البقرة تجزي عن 7، كل واحد له 7 بدنة وكل واحد له 7 بقرة، فعليك أن تحرص على التفقه في دين الله جل في علا. ولا يفوتني أن أذكر بصوم يوم عرفة، اليوم التاسع، وهو على الأبواب ذلكم اليوم العظيم. السنة الاستحباب المؤكد أن تصوم يوم عرفة، فإنه من صام يوم عرفة، من صام يوم عرفة كفر عنه السنة الماضية والسنة الآتية فضل من الله جل في علاه. فاستحث ولدك للصيام، ابنتك للصيام، زوجتك للصيام، معاشر المسلمين، فإن يوم عرفة يدن الله جل في علاه من حجيج بيت الله الحرام يباهي به ملائكته ويقول: ماذا يريد هؤلاء؟ شعتا غبرا. يعتق الله في يوم عرفة أعظم ما يعتق من النيران، فلتحرص على صيام يوم عرفة. عليك أن تبادر إلى صلاة العيد وأن تبكر لها، لأنها تعتبر من شعائر الدين وتعتبر من فروض الكفايات، بل ذهب جماعة من العلماء إلى أنها فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر في صلاة العيد بإخراج العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين يشهدن دعوة المسلمين رجاء بركة هذا اليوم. المرأة الحائض لا صلاة عليها، أمرت بأن تخرج إلى مصلى العيد. المرأة التي ذات خدرين، الصبية التي كان لها ستار تبقى في خدرها، أمرت أن تخرج إلى صلاة العيد. قالت امرأة: يا رسول الله، إن إحدانا ليس عندها جلباب تخرج به إلى صلاة العيد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلتلبسها أختها من جلبابها. انظر، لكن تخرج تفلة، غير متطيبة، غير متبرجة كما يرى في أوقات صلاة العيد. تخرج المرأة في غاية الزينة، متعطرة، متبرجة، على صفحة وجهها ملطخة بالمكياج ونحوه. هذه مفتنة، هذه تفتن عباد الله في هذا اليوم العظيم، فلتبقى في بيتها ولتتق الله ربها. تخرج متجلببة في غاية من الحياة، تاركة للتعطر والتبرج، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. عبد الله، احرص على صلاة العيد. كذلك أيضا احرصوا معاشر الأحبة على التكبير المطلق الذي يبدأ من رؤية هلال شهر ذي الحجة وينتهي إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، والمقيد يلتقي مع المطلق من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر في آخر أيام التشريق، وهو مقيد بالتكبير دبر الصلوات: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر الإخوة الكرام، احرصوا على البر والتقوى، احرصوا على عمارة الأوقات بالتكبير، عظموا شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فليشهد أبناء الإسلام وبنات الإسلام ورجال الإسلام صلاة العيد، ولذلك شرع في صلاة العيد أن يخرج الناس إلى المصلى ولا تصلى في المساجد، من أجل أن يرى عظم الإسلام وقوة الإسلام وشعيرة الصلاة، ليجتمع أهل الإسلام في صعيد واحد، يمتد بصرك لترى قوتهم واجتماعهم وإلفتهم رهبة في قلوب أعداء الإسلام. فالسنة أن تصلى في المصلى ما أمكن، إلا إذا تعذر لمطر أو حر شديد أو نحو ذلك، فإنه يجوز أن تصلى في المساجد، لكن السنة في الفضاء في البر أن يكون مفتوحاً، ليس ذا أسوار كما يصلي بعضهم في المدارس ونحوها. أحكامه كثيرة ومسائله متعددة، ولعل فيما قد ذكر ما فيه كفاية لنا ولكم. اللهم اهدي قلوبنا واشرح صدورنا وتقبل طاعاتنا، اللهم عنا على الهدى، اللهم سددنا، اللهم تقبل منا